إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله جل وعلا لم يوجب على أحد طاعة أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأوجب الله تبارك وتعالى طاعته واتباع أمره، بحيث إن العبد لو خالف جميع الخلق وأطاع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يسأله الله تبارك وتعالى عن مخالفة أحد، لأن كل من يطيع ويطاع إنما ذلك بطاعة الرسول وأمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاحرص أيها المسلم على طاعة رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم واتباع أمره، فاسمع وأطع واتبع ولا تبتدع، واحذر أن تشنأ أمرا من أمره فتكون أبتر مقطوع الخير في كل شيء. فإن الله تبارك وتعالى أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم سورة الكوثر، وهي سورة ما أعظمها وما أجلها، وحقيقتها تبدو في آخرها في قول ربنا جلت قدرته: إن شانئك هو الأبتر. فكل من شنأ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو أبتر مقطوع الخير في حياته وعمله ومعاده وماله ومآله وولده وأهله وحياته ومماته. فمن شنأ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم محقت البركة من عمره، وكان مآله عند ربه تبارك وتعالى النار وبئس القرار، ومحق الله رب العالمين بركة عمره، فإنه مهما أتى من عمل لا يبارك له فيه، ومهما قال من قول كانت عاقبة السوء عليه، ومهما وضع يده في شيء نزعت البركة منه، لأن الله جلت قدرته أخبر عن ذلك في كتابه العظيم، وقوله الحق ووعده الصدق: إن شانئك هو الأبتر. فكل من خالف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبغضا لأمره ونهيه ولما جاء به فهو داخل تحت طائلة هذه الآية العظيمة، الذين يبغضون ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من آيات الصفات، فيقولون لولا أنها نزلت فكانت المحنة، لولا أنها نزلت فصرنا إلى ما صرنا إليه، لو أنها لم تنزل فيشنؤون ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الذين يبغضون ما جاء به من أحاديث الصفات يقولون لو أنها لم تقل، يبغضونها يشنؤونها، داخلون حينئذ في هذا الوعيد. نعم هم داخلون فيه، إن شانئك هو الأبتر، فإنهم وإن طقطقت بهم النعال وهملجت بهم البرادين أصغروا أحقروا وأذلوا وأقلوا من الذباب، لأنهم يبغضون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويشنؤون ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أبغض الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعاقبته معلومة، دنيا وآخرة. وقد بين لنا ربنا تبارك وتعالى ذلك بقدره في أرضه مما رآه الناس بأعينهم ولمسوه بحواسهم. فإن العلماء يقولون إن قول ربنا تبارك وتعالى إن شانئك هو الأبتر يراد به العاص بن وائل السهمي، وبعضهم يقول سوى ذلك. وعلى كل حال فمعلوم ما آلت إليه حالهم وما استقرت عليه نهايتهم، ولهم في الآخرة ما أوعدهم به الرب الجليل. وأما ما كان في هذه الحياة مما هو معلوم، فإن كل من احترم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم واحترم أمره وإن ظل على كفره ثبت الله ملكه، وكل من آذى الرسول صلى الله عليه وسلم فشتمه أو احتقر أمره أو مزق كتابه مزق الله ملكه. أخرج ابن سعد في الطبقات وأحمد في المسند والبيهقي في الدلائل عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حديث بعضهم في حديث بعض، أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل إلى كسرى عبد الله ابن حذافة السهمية رضي الله عنه بكتاب يدعو فيه النبي صلى الله عليه وسلم ملك الفرس وكبيرهم إلى دين الله رب العالمين وإلى توحيده جل وعلا وإلى اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يبالي بذلك وقطع كتاب النبي تمزيقا ومزق ما أرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب ودعا عليه فقال اللهم مزق ملكه. إلى هنا أخرجه البخاري في الصحيح، غير أن ما في الحديث من الدعاء أخرجه البخاري مرسلا. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يلبث طويل زمان حتى أرسل كسرى إلى عامله على اليمن بابان أن أرسل رجلين جلدين لهذا الرجل الذي ظهر بالحجاز فليأتياني بخبره، فأرسل بابان قهرمان ورجلا آخر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكتاب بابان، وكان على هيئة منكرة، حلق خدودهما وفتل شواربهما، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب وأعرض عنهما وقال: من أمركما بهذا؟ قال: أمرنا بذلك ربنا، يعنون كسرى. قال: أما أنا فأمرني ربي بأن أعفي لحيتي وأحفي شاربي. صلى الله عليه وسلم: اذهبا فأتياني في غد تحصلان على جواب كتابه. فجاء في غد فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم ضاحكا وقال: أخبراه أن ربي قد قتل ربه الليلة البارحة، فكان كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخبراه أن ربي قتل ربه، أي قتل كسرى، البارحة الليلة الفائتة، فكان كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن تمام النكاية بهذا الشانئ لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن قتله ولده، فقتل كسرى ولده وما عدا عليه غيره نكاية ونكالا. مزق كتاب رسول الله، مزق الله ملكه، فلم يعرف للأكاسرة ملك بعد، وفني ملكهم جملة وتفصيلا. وكذا كل من شنأ الرسول، وكذا كل من أبغض الرسول، محق الله عينه وأثره، إن شانئك هو الأبتر. مقطوع العقب، مقطوع البركة من العمر والمال والأهل والولد، وفي الآخرة عذاب شديد، ولا يظلم ربك أحدا. وأما قيصر فإنه لما جاءه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستدعى من كان هنالك، فجيء بمن كان في القافلة، وجيء بأبي سفيان ولم يكن قد أسلم بعد. فلما علم قيصر خبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أما إني لأعلم والله إنه لنبي، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لذهبت إليه فغسلت عن قدميه. فثبت الله ملكه. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الصارم المسلول: فبلغنا أنه ما زال الملك في عقبه وذريته إلى يومنا هذا، يعني في زمانه رحمة الله عليه. يقول: يا معشر الروم، هل لكم في خيري الدنيا والآخرة تتبعون النبي الأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أما إني والله كنت أعلم أنه سيظهر، ولكن ما كان يدور بخلدي أنه يكون منكم، لأن العرب كانوا أكلة رأس، وكانوا كالأيتام على موائد اللئام، وكانوا يتناحرون ما يتناحرون، يتقاتلون، يتشاجرون، يتعاركون، يتفانون لأتفه الأسباب. فجاء منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ماذا؟ كل من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم فردا أو أمة فله العزة دنيا وآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. فكل من خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حقير صغير مهين، لا قيمة له ولا وزن ولا خطر في حقيقة الأمر وفي ظاهره، لا يسوى شيئا، إنما هو فسوة سوق، ضرطة عير في فلاه، فإذا ما ضرب الموت فيه ضربته بقدر الله رب العالمين لم يعد شيئا مذكورا. وأما من سار خلف الرسول صلى الله عليه وسلم واتبع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، فالعز حليفه يعزه الله رب العالمين، لأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فكل من كان مؤمنا بالله متبعا لرسول الله فله حظ من العز والعزة على حسب طاعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفرادا وأمما. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحده أوجب الله طاعته، بحيث إنك لو خالفت الخلق كلهم وأطعت رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما سألك الله رب العالمين عن مخالفة أحد، لأنه لا طاعة إلا لله ولا طاعة لله إلا بالتزام أمر رسول الله، فهو المبلغ عن الله. فإن أطعته فلا يضرك شيئا خلاف من خالفته، ولو أطبقت الأرض على خلافك في طاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يسألك الله رب العالمين عن مخالفة أحد إذا كنت للنبي صلى الله عليه وسلم مطيعا متبعا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر الله رب العالمين في كتابه أنه لا يزال يظهر له في كل عصر وجيل، في كل صقع ومكان، عدو من المجرمين. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. فهذا أمر لا يستغرب، فإن الله جلت قدرته أخبر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أحوال المكذبين، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. كما جعلنا لمن كان قبلك يا محمد من الأنبياء والمرسلين من أقوامهم أعداء، وكان فيهم من المجرمين من يحارب الأنبياء، كذلك أنت ولست بدعا من الأنبياء والمرسلين. ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء والمرسلين، ورسالته إلى أن يقيم الله الساعة، فما يزال في العالم من المجرمين من أعداء النبي الأمين من يتجدد ركبه على مر الأيام وكر الأعوام وتوالي الليل والنهار، سنة من سنن ربك مع الأنبياء والمرسلين ومع خاتمهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فلا تأسى محمد صلى الله عليه وسلم على شيء من ذلك، سيظل أعداؤك من المجرمين منقطعين عن الخير، كل منهم يحق عليه قول الله عز وجل إن شانئك هو الأبتر، ما توالى الليل والنهار، ولعنات الله رب العالمين تتوالى عليهم مع الأصباح والأمساء. وأبشر فإن النصر قريب. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأخبرني الثقات ممن كانوا يباشرون الغزوة، غزو بني الأصفر في زماننا، أي في زمانه، من الصليبيين في الحصون في الثغور في السواحل، أنهم كانوا يقولون كنا نحصر الحصن شهرا أو أكثر فلا يفتح لنا، فما هو إلا أن يقع أولئك في سب رسول الله حتى نتباشر بذلك وأن الفتح قريب، مع ما في قلوبنا من الغيظ لتطاولهم على مقامه الرفيع صلى الله عليه وسلم. فما هو إلا يوم أو يومين بغير زيادة حتى يفتح الحصن وحتى تكون فيهم ملحمة وحتى يملكنا الله رب العالمين وينفلنا، لأنه لا يقبل جل وعلا أن يعتدى على حبيبه وخليله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقامه مقامه، ولا تظنن أن الذين يديرون الحملات الظالمة ضد النبي، نبي المرحمة ونبي الملحمة صلى الله عليه وسلم، لا تظنن أنهم لا يعرفونه. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. والضمير في يعرفونه ضمير النصب يعود على رسول الله. الذين آتيناهم الكتاب يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ويعرفون ويعلمون أنه رسول الله حقا وصدقا، ولكن القوم كما تعلمون قوم بهت، كذلك كانوا وما يزالون وسيظلون. فإن كل من عاد النبي المأمون مطموس البصر والبصيرة، مقطوع عن الخير ظاهرا وباطنا، فأنى يدرك، أنى يفقه، وكيف يفهم؟ إنما هو سائر على غير الطريق. ولعلك على ذكر مما كان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عبد الله ابن سلام رضي الله عنه، وكان قبله من أحبار اليهود ومن علمائهم قد قرأ التوراة، وكذا كان أبوه، وكانوا أهل بيت علم موروث. فلما علم علم الرسول صلى الله عليه وسلم وأراد الله به الخير، آمن وصدق وسلم واتبع، فصدق الخبر وأطاع الأمر، وعن الشر زجر صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين. أراد أن يسلم وهو خبير بقومه، فجاء يسعى فقال: يا رسول الله، إن اليهود قوم به، وإنهم إن رأوا إسلامي وعلموه قالوا في ما ليس فيه. قال: وما تريد؟ قال: أكون عندك ثم أدعهم إلي فاسألهم عني ثم أخرج إليهم فأعلن إسلامي. فقال: نفعل إن شاء الله. فدعاهم فجاءوا أحبارا وجلاوذة ورهبانا، فكانوا هنالك. فقالوا لما سألهم وقد استقر بهم المقام: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا وأفضلنا وابن أفضلنا. وقالوا: ما شاء. فخرج عبد الله بن سلام فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: جاهلنا وابن جاهلنا، وأردانا وابن أردانا، وقالوا فيه ما قالوا. فقال: ألم أقل لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحسبن أن الذين يديرون ذلك في السراديب المظلمة وفي الكهوف المعتمة، والذين يحركون من يتحرك ظاهرا بخيوط من وراء الستار، لا تظنن أنهم يعادونه لأنهم لا يعرفون، لا، بل يعرفون. وأما الجماهير التي تمضيق القطعان الشاردة بذاكرة جمعية غير واعية، وإنما تلقف كقطعان الجماهير في كل عصر وكل أمة، تتبع كل ناعق. كما قال الشاعر في العصر الحديث يصف الشعوب التي لا تجعل الدين رائدا، ويصف الأقوام الذين لا يجعلون الشريعة نبراسا وهدى، قال في وصف شعبه: يا له من ببغاء عقله في أذنيه، يا له من ببغاء عقله في أذنيه. نعم، صدق المين وانطل الزور عليه. فكذلك هم بقطعان شاردة لا تعي حقيقة الوعي ولا تتوقف عن لهاتها الذي يكاد يصدر من أعماقها، لتتأمل مرة ولتخرج عن إلف العادة. هذه القطعان لا تعرف النبي صلى الله عليه وسلم معرفة، وإنما استقر في واعيتها الجمعية على كر الدهور ومر القرون. أن المسلمين وثنيون، وأنهم يعبدون محمدا، ويسمونه عندهم في أدبياتهم الشائعة ماهوميت، وهو مصور عندهم في ذاكرتهم على أنه يجلس على كرسي أو عرش من خشب، وأن المسلمين يسجدون عنده يعبدونه من دون الإله الحق. فهذه تحتاج إلى تصحيح. وأما الذين يعلمون فإنهم يعلمون بنص كتاب ربنا تبارك وتعالى واضحا ذلك فيه من غير لبس، فإنهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. من سنن الله في كونه أن الله تبارك وتعالى جعل للنبي صلى الله عليه وسلم في كل عصر وفي كل مصر وفي كل جيل عدوا من المجرمين. إذا كان المسلمون في قوة ومنعة فإن ذلك يخفى ولا يبين، وإذا مضمحل أمر القوة في أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن ذلك يظهر ويعلو على قدر الضعف الواقع الحادث فيها، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يضيره طعن طاعن ولا نكاية حقد شانئ، فإن الله تبارك وتعالى قد عصمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. هذه الآية تكفي وحدها للدلالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند ربه، فإنه كان يحرس قعقعة السلاح حول خيمته في السفر، قعقعة السلاح من حراس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن أصحابه تسمع في جوف الليل، لأن الوعد لم يكن قد جاءه بعد. فلما أنزل الله رب العالمين قوله والله يعصمك من الناس، رفع الخباء، رفع السدف، وأطل ناظرا إلى من كان عنده من حراسه، فقال: انصرفوا فإن الله تبارك وتعالى تكفل بحراستي. أتظن أحدا يملك ذروا من عقل أو هباءة من فكر أو قدرا من ذكر يغامر بحياته من أجل أن يدعي الوصلة بإلهه وليست واقعة في حقيقة الأمر؟ لا يكون. لا يغامر عاقل بحياته وهو يكذب ويدعي وإنما هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يبلغ عن ربه ويأخذ بأسباب الحياة متوكلا على سيده وربه ومولاه، ويرفع السجف يرفع الستر قائلا انصرفوا لا يحرسني أحد بعد اليوم، فإن الله قال والله يعصمك من الناس، وقد كان، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة، وعندما كان في لقاء هوازن في حنين يقول لهذا وهذا ما كان من أمر غيب أطلعه الله عليه، ويصدق من كان جاحدا، وينصرف محبا من كان مبغضا، نعم ينصرف لا محبا وإنما وامقا من كان مبغضا بل شانيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له وهو يعلم خبره وقد أتى من وراء ظهره يرفع خنجره أو يسل سيفه، يقول لو أني قتلت محمدا الآن لانتهت هذه القصة واستقام أمر الناس وعاد للطواغيت مجدهم واستقامت الأمور على ما كانت عليه من عبادة هبل وعزى واللات، وأيضا بعبادة منات، نعم، وبتقديس الكبراء والأسياد، وبالدخول في دينهم طاعة لهم في تحليل ما أحلوه وتحريم ما حرموه، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون، يريدون ليطفئوا نور الله ودين الله غالب وظاهر. أرأيت مجنونا يحاول أن يطفئ ضوء الشمس، أن يمحق نورها وقد استقبل عين الشمس ينفخها ليطفئ جذوتها؟ أرأيت مجنونا يصنع هذا؟ يحظى باحترام أحد يقدره مخلوق في الأرض وهو يعبث هذا العبث ويأتي بأطباق هذا الجنون المجنون، يريدون ليطفئوا نور الله. الله غالب على أمره، الله لا يغالب، ولكن دين الله تبارك وتعالى الهدى ودين الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق بالعلم النافع والعمل الصالح ليظهره على الدين كله، لينصره، ليعليه، يجعله ظاهرا. ولذلك جعل كلمة الذين كفروا السفلى، ولم يقل وجعل كلمة الله العليا، لأنها عليا من غير جعل، هي كذلك، كلمة الله هي العليا وكلمة الله هي العليا، ليجعل كلمة الذين كفروا السفلى، هذه مجعولة، يسلط الله رب العالمين من عباده الأتقياء الصالحين المؤمنين المتقين المحتسبين المجاهدين في سبيل رب العالمين بالبيان والحدة والبرهان، وهو أعظم الجهادين في سبيل الله، وبالسيف والسنان لمن كان معاندا للنبي الكريم العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يسلط الله رب العالمين من يذل بهم الكفر وأهله ويمحق بهم الشرك وأهله، وكلمة الله هي العليا، ولم يقل وجعل كلمة الله العليا، فإنها هي العليا، كلمة الله العليا. ولكن يبلو الله رب العالمين بعضنا ببعض، جاء النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهدى ودين الحق بنور الرسالة، فما ترى نور الرسالة في مكان إلا وولت جحافل ظلمات آخر الليل أمام إشراقاتها، ولت جحافل الظلم، جحافل الفساد، ولت جحافل الكفر، جحافل الوثنية، جحافل الشرك أمام أنوار الرسالة، ولت مدبرة لا تعقب، تتبدد بددا وتصير هباء منثورا. إذا طلعت شمس الرسالة في موضع جاء الخير واستقر على قدر معرفة الخلق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، بالعلم النافع والعمل الصالح، وقد بيّن لنا ربنا جلت قدرته في كتابه العظيم أن أكبر الجهاد هو جهاد الحجة والبرهان، جهاد المجاهدة بأنوار القرآن وسلطان أي حجة القرآن، هو أعظم جهاد. يقول ربنا جلت قدرته في كتابه العظيم: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فأمره ربه تبارك وتعالى بجهاد الكافرين جهادا كبيرا، وهذه الآية مكية، وكان مأمورا بكف اليد في مكة، فلم تبسط له في أعداء الله يد إلا بعد الهجرة، وكذا كان أصحابه رضوان الله عليهم، فهذه آية مكية. فأي جهاد يعنى به هذا النظم الشريف ويدل عليه ويأمر به؟ تجاهد الكافرين بالحجة والبرهان، وهو أعظم جهاد قط كان ويكون وسيكون. ثم أتى بعده الجهاد بالسيف والسنان، فإذا ما دخل الناس في دين الله رفع، وأوجب الله رب العالمين جهاد الحجة في كل حين وحال، بل إن الجهاد بالسيف والسنان لا يكون إلا مبنيا على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من العلم. لا يجاهد بالجهل، وإنما يضبط ذلك بالعلم. العلم سر فلاح الأمة، وسر عزها، وسر نصرها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث المتفق على صحته من رواية معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي. ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هذه رواية مسلم رحمه الله في صحيح. لماذا هداني الله وإياك ذكر بعقب فضل العلم وشرفه وبيان قيمة التفقه في دين الله وانعقاد الخيرية بناصية الأخذ به وانصبابها بعد ذلك في معينه؟ لماذا ذكر بعد أن قرر هذا: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لهم الغلبة ولهم النصر وإن خذلهم الخاذلون وإن عاندهم المعاندون وإن خالفهم المخالفون وإن قعد عن نصرتهم القاعدون؟ لماذا ذكر ذلك بعقب ذلك؟ وما الرابط بأدنى تأمل بين هذا وهذا؟ هذا ترتيب على هذا كأنه نتيجة له. نعم، إن تفقهنا في دين ربنا تبارك وتعالى نعرف حقه، نعبده كما يحب ويرضى، نوحده، نعرف ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، نخلص من الشرك به ظاهرا وباطنا، ونخلص من مخالفة أمر نبيه صلى الله عليه وسلم ومن الابتداع في دينه ظاهرا وباطنا، نستقيم على أمره، نسير على أثره، نتمسك بأهداب سنته، نتمسك بما عقد من لواء رفعته، فنكون خلفه، حينئذ يؤتي الله رب العالمين النصر عباده المؤمنين الذين آمنوا منا وعملوا الصالحات، يمكنهم في الأرض ربنا تبارك وتعالى حينئذ، ولا يكون ذلك بالجاه ولا بمحاربة العلم ومحاربة أهله، إن شانئك هو الأبتر صلى الله عليه وسلم الذي يشنأ ما جاء به الرسول، يدل الخلق على ما لديه جملة من غير تعيين، فهذا حكم مطلق عام لا ينزل على المعينين إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع إلى غير ذلك مما قرره العلماء عليهم الرحمة. الذي يشنأ الرسول صلى الله عليه وسلم يبغض ما جاء به ويقبل على جهليات يدعيها عقليات، يقبل على الترهات والأساطير والخزعبلات، ويترك الآيات الواضحات البينات، ويترك سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأحاديثها النيرات المشرقات الدالات على الصراط المستقيم، الناهيات عن كل ما يغضب رب العالمين. الذي يغض ذلك مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويقبل على ما سواه من كتب ما يسمى بالمعقول وأساطير ما يقال له نظر وفكر وما أشبه، قد أضله الله رب العالمين على علم. كثير من أولئك أخبر وهو صادق في ذلك أنه بعد أن كان يحمل كتاب الله كله نسيه كله، فلا يستظهر منه آية واحدة، ولا يظلم ربك أحدا. فمن شنأ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبغض ما جاء به فإن العقاب نازل به لا محالة، لأنه أبتر ممحوق البركة في عمره في حياته وفي مآله في مماته وفي عاقبته في ولده وفي أهله وفي ماله وفي كل ما يأخذ وفي كل ما يدع. عليه نقمة حلت عليه من ربنا تبارك وتعالى الصواعق الشنآن جزاء وفاقا، كما أبغض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم القطعان الشاردة شرقا وغربا. هذه القطعان التي أحدث في جماجمها من أحدث بالأفكار المريضة والمعتقدات الواهية وترهات القرون الخوالي من موروث الأحقاد، أحقاد السنين السوالف، هذه القطعان الشاردة التي أحدث في جماجمها بولا وغائطا من أحدث بما أورثوهم من أفكار، هؤلاء لا يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا أردتم أيها المسلمون المحبون لرسولكم صلى الله عليه وسلم أن تعرفوهم بنبيكم صلى الله عليه وسلم، فليظهر حب النبي صلى الله عليه وسلم عليكم في حياتكم، فليظهر في سلوككم، في منهاجكم، في دلكم وسمتكم، في هديكم، في كلامكم وصمتكم، في حركتكم وسكونكم، في دعواتكم ودينكم. فليظهر اتباع نبيكم صلى الله عليه وسلم بركة ونورا بدعوة حق إلى اتباعه والتعريف به لكل من كان به جاهلا، بعمل واقع في الحياة، لا بكلام ولا ببكاء فارغ يستدر من قلوب مكلومة لغلاء الأسعار أو محزونة لغير ذلك مما تكوى به في الحياة من النار، لا لمحبة النبي المختار على أعدل الأقوال وأصح الأخبار. والبكاء جمعي يكون عند الجمع بالجميع كما يكون عند القطيع، والناس سراقون بطباعهم بعضهم من بعض، فلا يغرنك، فليس شيئا، وما هو إلا أن ترقى الدموع وأن تكف العبرات حتى يمضي كل في طريق. فأين محبة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ محبة الرسول اتباع الرسول. ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. الشأن كل الشأن أن تحب، وليس الشأن أن تحب. كما أنه في قواعد أهل العلم من سلفنا الصالحين أنه ليست العبرة بالأعمال، وإنما العبرة بتصفية الأعمال مما يحبطها ويشوبها. ليست العبرة بالعمل، إنما العبرة بتصفية العمل مما يحبطه، مما يكدره، مما يشوبه، من الشرك، من العمل لغير الله، من الرياء، بالمراءاة وإراءة الخلق الأعمال من أجل أن يعلو المرء على رؤوس الخلق وأكتافهم، لأنه قريب من ربهم بزعمهم وفي خلدهم وحسبانهم. وهيها ليس الأمر كذلك، وإنما الأمر بتصفية الأعمال مما يشوبها، مما يحبطها، مما يكدرها. كذلك ليس الشأن أن تحب، أحبب من شئت، ولكن هل يحبك محبك حبا صادقا؟ إذا ما أحببته حبا صادقا، هل يحبك من تحبه؟ وأعلم أن الله رب العالمين أنزل آية المحنة في كتابه العظيم اختبارا وابتلاء: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وذلك أن أقواما كما ذكر ذلك البغوي في تفسيره ملخصا إياه من أقوال جماعة من السلف، أن سبب النزول أن أقواما ادعوا محبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأنزل الله رب العالمين هذه الآية وسميت آية المحنة، آية الامتحان. ليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن تحب. وإن أردت أن تكون محبوبا وأن تحب، فليس لك من سبيل إلا اتباع الرسول. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وتأمل في تركيب هذه الآية وفي نظمها، وكيف ركب شرط على شرط وركب شرط على شرط. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فاتبعوني يحببكم الله، بهذا الأمر في الآية الثانية فاتبعوني يحببكم الله. فإذا شرط شرطا يظهر صدقك في حب ربك تبارك وتعالى أن تتبع النبي، فإن اتبعت النبي أحبك الله رب العالمين الذي أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا ينبغي علينا ونحن نقول إننا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم أن نتخلف عن طاعته سلوكا ومنهاجا، فإننا لا نكون شاهدين له بالرسالة حقا حتى نصدقه فيما أخبر ونطيعه فيما أمر وننزجر عما عنه زجر. لا نكون شاهدين أنه رسول الله صدقا وحقا حتى نطيعه فيما أمر. فتلمس مواقع الرضا ولا تكونن من الغافلين. أسأل الله أن يعفو عني وعنكم أجمعين وعن المسلمين في أقطار الأرض كلها، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فتالله إن غلبت فلا تظنن أن الشيطان قد غلب، ولكن النصير عنك أعرض. إن غلبت فلا تظنن أن العدو غلب، ولكن النصير عنك أعرض. فلا تخدع، واعلم من أين أتيت أفرادا وأمما. لا تؤتى هذه الأمة إلا من قبل مخالفتها لنبيها محمد صلى الله عليه وسلم. لو خالفت العالم كله وأطعته ما سألك الله رب العالمين عن خلاف من خالفته، لأنه لا يطيع ولا يطاع إلا بطاعة رسول الله. لا يطيع من يطيع ولا يطاع من يطاع إلا بأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتؤتى من قبل مخالفة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتأسى، والله الأسى كله عندما تعامل مسلمين يكونون صالحين سمتا ومظهرا، وتتأمل في أحوال اتباع النبي صلى الله عليه وسلم عندهم فتجد الميزان مختلا، كلام يقال وفعل يفعل، وإنما يظهر الخير في مكان على قدر اتباع أهله وساكنيه لرسول الله. ولو أن الخلق أطاعوه صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا ما وجد في الدنيا شر قط. بماذا أمر؟ أمر بالخير كله، مكارم الأخلاق في علوها وارتفاعها، في سموها، في سمائها، مكارم الأخلاق التي يقرها من كان مستقيم الفطرة، وإن كان بها غبش ما دام غير جاحد لفضائل أخلاقها يقرها. فإن أبا سفيان بين يدي هرقل لما سئل، وكان كافرا بعد رضي الله عنه، لما سئل أبو سفيان وكان مباعدا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محاربا له، لما سأله هرقل عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بماذا أجاب بأنه جاء بمكارم الأخلاق. أن تضيع الأخلاق في الأمة وأن تنهار انهيارا كبر عليها أربعة فقد حان حين دفنها، بل حان حينه وآن أوانه فنائها، وإنما تبقى بأخلاقها، والأخلاق لا تكون أخلاقا إلا إذا كانت نابعة ممن جاء بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتخلق بها في الحقيقة ظاهرا وباطنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ينهى عن الشر ويأمر بالخير، ينهى عن أكل الميتة وشرب الدماء والخمر، ينهى عن كل الخنا وكلام السوء ونظره وفعله، يدعو إلى كل صالحة من باطنة وظاهرة، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعدل والحق، وينهى عن الجور والظلم. بأي شيء أمر؟ أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأعظم صالحة تكون قط، وهي توحيد الله، لأن توحيد الله أعظم طاعة لله وأكبر حسنة يأتي بها عبد لربه، هي أن يوحد سيده ومولاه، جاء بذلك رسول الله. عن أي شيء نهى؟ عن السيئات، وأكبر سيئة الشرك بفاطر الأرض والسماوات الذي لم يشركه أحد في خلق المشرك الجاحد ولا في رزقه، الذي يرضى لربه ما لا يرضاه لنفسه من عبده، أن يأكل خيره ويخدم غيره، لا يقبل ذلك من عبده ولا من خادمه، وليس بملك يمينه، وليس بخالقه ولا رازقه ولا حافظه ولا كالئه ولا باريه ولا فاطره، ولا يملك لنفسه ولا له نفعا ولا ضرا، ولا حياة ولا موتا ولا نشورا، ولكن لا يرضى منه لحقه عليه في أداء الأجر إليه، لا يقبل منه أن يأخذ خيره ويخدم غيره. فترضاها أنت لربك من نفسك، تأكل خيره وتخدم غيره، من يقبل هذا المنطق؟ هذا ظلم لا يقبله الناس فيما بينهم، يمقتونه، يحتقرون الآتي به، هذا لا يقدر المعروف، هذا لا يحفظ اليد، هذا كافر بالنعمة، هذا متول عن الجميل، هذا لا يقدر مواقع الإنعام في حياته، هذا لا يسوي بين من يكرمه ومن يهينه، لآخر تلك الأدبيات الذائعة الشائعة على ألسنة الخلق في تعاملاتهم فيما بينهم. ولم يؤدي أحد لأحد شيئا إلا بفضل الله ومنته، فالملك ملكه والمال ماله، والناس مستخلفون في الأرض عليه لينظر كيف يصنعون، ومع ذلك يأتي هذا المنطق المنكود المعكوس لكي يكون صادرا من العبد تجاه رب، حاكما العبد في تعامله مع خالقه وباريه ومنشيه وفاطره، من يقبل هذا؟ لماذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جاء بما يحبه الله، إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها، التدني يكون في أخلاق الخلق، الناس يبغضونه حتى ولو كانوا على غير الملة السمحاء. تنظر، نعم، تتصور، أجل أتدري أو لا تدري؟ بلى أدري. كيف؟ إن أبا سفيان لما كان كافرا فسئل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هرقل حاذقا خريتا خبيرا بأطواء النفوس وخبايا الرجال، يعجم الرجل على عوده بنظرة فاحصة. فجيء بأبي سفيان: هل ها هنا من قوم ذلك الرجل أحد؟ قالوا: نعم، هنا قوم تجار. قال: أتوا بهم على عجل ولا تروعوهم. فلما جيء بهم تمهل عليهم حتى تهدأ أنفسهم وتستقر قلوبهم وكانت راجفة، وقد كانوا على الشرك يخافون الملوك في غير الله رب العالمين وذاته، يخشون البأس والسلطان، لأنهم كانوا لم يؤمنوا بعد بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق وواضح القرآن. فلما هدأت النفوس جاء بأبي سفيان، فكان أمام هرقل، ثم جعل من كان معه من قومه خلفه صفا بحيث يرونه ولا يراهم من وراء ظهره، وقال لترجمانه: قل لهؤلاء القوم إني سائل هذا الرجل، يعني أبا سفيان، عن ذلك الرجل، يعني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن كذب في شيء فأشيروا ولا تكلموا. حسب حساب الرهبة، وكان على عرش يعرف تملق الأتباع ورهبة التابعين، كان على كرسي ترتجف لذكره القلوب، فوضع للسيادة والاتباع حسابا. قال: هؤلاء القوم لعلهم إن وقف كبيرهم بينهم فكذب فيما أسأله عنه، ثم سألتهم أصادق هو؟ كذبوا أيضا إذ يكذب سيدهم، ثم لا يدخلون معه في جلي صراع ولا واضح جلاد وكفاح، فيصمتون لا يبالون، ثم يمضون على من طوت عليه القلوب، لأنهم لو كانوا قد صدقوا بالنبي الكريم الخاتم الذي أرسل إلي كتابه وأعلم أنه صادق وأنه نبي آخر الزمان ولا نبي بعده، لو كانوا قد صدقوه واتبعوه ما كانوا بين يدي هكذا. فهؤلاء ممن يحاربه وقطعا يشنأه ولا يحبه، فلعلهم يتزيدون عليه. فأوقفه بين يديه وجعل القوم خلفه صفا، وقال لترجمانه: قل لهم إن كذب فليشيروا ولو برؤوسهم حتى أعلم أنه كذب. ولم يكن أبو سفيان رضي الله عنه، وكان على شركه وكفره بعد رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقد مات حميدا شهيدا مجاهدا في سبيل الله رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، وكان ذلك بعد، وذهبت له عين في سبيل الله رب العالمين جهادا في سبيله وابتغاء مرضاته، وذلك بعد. قال أبو سفيان: ومعدنه معدنه، الناس معادن تجدونهم لا يتحولون، خياركم خياركم، يعني في حالتيهم خياركم خياركم، لا يتبدلون لا يتحولون. لماذا؟ خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. إذا فقه عدنا إلى ما كنا قد قلناه وقرره رسول الله: عز الأمة نصر الأمة في العلم الذي جاء به محمد. أمة جاهلة بما جاء به رسولها كيف تنصر على أعدائه؟ لن تدري في سبيل من تقاتل حينئذ، يرفع الجهاد مأخوذا به لواء وراء إمام يرفعه الله رب العالمين كلمة الدين عالية، لأن كلمة الله هي العليا. أبو سفيان وهو خير في حالتيه رضي الله عنه، لما سئل قال في النبي ما قال صلى الله عليه وسلم: ينهانا عن قطيعة الرحم، يأمرنا بصلة الأرحام، ينهانا عن أكل الميتة، عن شرب الخمر، يأمرنا بالصلاة، يأمرنا بالمعروف وينهانا عن المنكر، ينهانا عن عبادة الأصنام، ويأمرنا بعبادة المليك العلام، ينهانا عن الشرك ويأمرنا بالتوحيد. ثم قال: ولكن وكان ذلك في الفترة بين السنة السادسة والسنة الثامنة في عهد الصلح، صلح الحديبية، ما بين توقيع المعاهدة في سنة 6 إلى فتح مكة في السنة 8، فكان في هذه المدة. قال: ولكن نحن في مدة، يعني في هدنة منه، ونحن في مدة، نحن أيضا في سفر قد بعدنا عنه، فلا ندري والله ما أحدث بعدنا. قال: والله ما استطعت أن أزيد غير هذه. ثم قال: وكأنه كان على يقين أن من خلفه وإن كذب على الرسول فلن يفضحوه بين يدي فرق. قال: والله ما استطعت أن أزيد غير ذلك عليه صلى الله عليه وسلم، ولولا مخافة أن يأثروا علي كذبا لكذبت عليه. ما الذي حجز أبا سفيان أن يكذب على رسول الله وهو عدوه الأكبر كما هو معلوم في ذلك الوقت، ثم أسلم فحسن إسلامه رضي الله عنه؟ ما الذي منع؟ لأن هؤلاء ممن كان حاضرا من قومه سيعودون إلى مكة يقولون: كذب أبو سفيان، كذب أبو سفيان بين يدي هرق، وقال في حق محمد كذا وكذا مما ليس فيه. هذه تضع من قدر النعم، خصومة لها شرف حتى مع الكفر، خصومة لها شرف. المنافق يفجر في الخصومة لأنه قد التوى باطنه، المنافق قد التوت مسارب روحه، فلا يدري من أين يخلص ولا أن ينفذ. المنافق غمض عليه باطنه فهو في حيرة وفي تلدد، ولذلك جعل الله المنافقين في الدرك الأسفل من النار تحت الكفار الأصليين. المنافق إذا خاصم فجر هذه الأمة المرحومة تعلو بالتمسك بدين ربها واتباع سنة نبيها صلى الله عليه وسلم، إذا فارقت ذلك وقع عليها من الذل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بحسب مفارقتها لما أمر به الرسول: صلت الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه صحائف من التوراة، فقال: ما هذه يا عمر؟ الحديث أخرجه سوى الإمام أحمد رحمه الله جمهرة كالديلمي وغيره من أهل الحديث في دواوينهم، وهو بمجموع الطرق حديث ثابت حسن. قال: ما هذه يا عمر؟ وقد اختلفت ألفاظهم، فقال: هذه صحائف من علم من قبلنا نزداد بها علما إلى علمنا. فغضب صلى الله عليه وسلم، قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان غضبه معروفا بسمته، كان إذا غضب صلى الله عليه وسلم نفر بين عينيه عرق يدره الغضب، وكأنما فقئ في وجنتيه حب الرمان من الغضب. ويكظم غيظه، فقال: ألقها يا ابن الخطاب، أمتهوكون فيها؟ يعني أمتحيرون فيما جئتكم به يا ابن الخطاب؟ والذي بعثني بالحق لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. لو بعث موسى في هذه الأمة فهو من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لو بعث موسى في هذه الأمة لم يسعه ولا يقبل منه إلا أن يكون تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف بنا؟ ألنا مندوحة عن اتباعه؟ فلما لا تتبعون؟ ما الذي يقعدكم عن اتباعه؟ قولوا بربكم أيها المسلمون، أجيبوني، أجيبوني بربكم، نشدتكم الله إلا أجبتموني أيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها. ما الذي يمنعكم عن اتباع نبيكم؟ ما الذي يقعدكم عن طاعة رسولكم؟ ماذا؟ أشح مطاع؟ أهوى متبع؟ أحيرة متلددة؟ أشك فيما جاء به؟ أشيطان عقدت لكم رايته واستقامت على طريق الجحيم غايته؟ ما الذي يقعدكم عن طاعة الرسول؟ قعدت بكم شقوتكم؟ ما الذي أقعدكم؟ ولماذا لا تطيعون نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ فلا يجترئ على حماه مجترئ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك المثلى ألا تجعل فينا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما، وأنزل علينا يا رب العالمين السكينة واغشنا بالرحمة، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.